السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا الذي يسر لنا أن نلتقي بآبائنا وإخواننا وشيخنا في هذه المدينة وفي هذا المكان الطيب، ونسأل الله جل جلاله كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنته في الفردوس الأعلى، إنه على ذلك قدير. والله يعلم أننا نسر كثيرا ونفرح كثيرا بلقاء إخواننا أهل السنة في أي مكان، وبلقاء مشايخنا وزملائنا من طلاب العلم، ويحصل بذلك في القلوب من المعاني ما يعجز الإنسان أحيانا أن يعبر عنه. وكنا نحب أن نسمع في هذه الليلة درس شيخنا أبي بلال وفقه الله، وكان أصل الزيارة من أجل هذا، لكن لكرمهم وحسن ظنهم أبوا إلا أن يكون هناك كلمة. ومع هذا فلم نحرم خلال الدقائق الماضية من سماع هذه النصيحة الغالية من شيخنا جزاه الله خيراً، وقد تعودنا هذا منه. وكم والله كنا نفرح حتى ونحن في دروس النحو فتمر الفرصة فيلقي علينا من مثل هذه التوجيهات العظيمة ما يكون زادا لطالب العلم وللداعي إلى الله في حياته، فجزاه الله خيرا وثبتنا الله وإياه وإياكم على الكتاب والسنة حتى نلقاه. وقد ذكرنا بموضوع عظيم خطير، موضوع مهم من أهم المواضيع، فأشار فيه إلى رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كان عليه الصلاة والسلام رحمة مهداة إلينا، أرسله الله رحمة للعالمين، وأرسله رحمة خاصة للمؤمنين، فكان عليه الصلاة والسلام رحمة بكل ما تعنيه هذه الكلمة. وكم حصل له عليه الصلاة والسلام من المواقف التي بذل فيها نفسه وماله وجميع جهده من أجلنا، من أجل إيصال هذا الخير إلينا. فما وصل هذا الخير إلى هذه الأمة إلا بعد جهد جهيد وبذل عظيم منه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي سنن ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثالثة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وراء إبط بلال. هذا كله رحمة بنا. لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، مرت علي أيام أوذى من أجل الله، من أجل أن أوصل الخير إلى الناس، في حين لا يوجد في الدنيا من يؤذى في الله إلا أنا. لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد. مرت أيام لا يوجد من يحصل له التخويف من أجل الله إلا أنا. هذا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام. كل هذا رحمة بي وبك أيها المسلم. نعم يا عباد الله، بل كان عليه الصلاة والسلام ربما يبكي من أجلنا رحمة بنا. من منا بكى رحمة بنفسه؟ رحمة بنفسه وهو عليه الصلاة والسلام يبكي من أجلي ومن أجلك. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ قول الله في إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى صلى الله عليه وآله وسلم وقال: اللهم أمتي أمتي. فقال الله لجبريل عليه السلام: يا جبريل، انزل إلى محمد أو اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيه. فنزل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن الله يقرأ عليك السلام ويقول: ما يبكيه؟ والله أعلم بذلك. فقال: اللهم أمتي أمتي. فرجع بها جبريل إلى ربنا سبحانه فقال: انزل إلى محمد صلى الله على نبينا محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. يبكي عليه الصلاة والسلام من أجلنا. جاء خارج الصحيح وحسنه الألباني رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام بقي ليلة كاملة يقرأ هذه الآية يرددها ويبكي: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا كله من رحمته بنا عليه الصلاة والسلام، ومن رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بأمته أنه أخبر أن كل نبي له دعوة مستجابة، أي متحققة الإجابة، فتعجل كل نبي دعوته إلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فاختبأ دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. قال: فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمة لا يشرك بالله شيئا، كما جاء في الصحيح عن أنس وجابر وأبي هريرة. نعم أيها الإخوة، هذا كله من رحمته عليه الصلاة والسلام، وبهذه الرحمة العظيمة وصل الخير إلى الأمة وأقبل الناس ودخلوا في دين الله أفواجا. فهو قدوة الدعاة إلى الله في هذا الخلق وفي غيره. وتأمل معي ما سمعناه من شيخنا من قول الله سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال ابن عقيل الحنبلي رحمه الله كما ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية كلاما معناه: إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه مؤيد بالمعجزات ولو لم يكن رحيما ولو كان فظا غليظا لانفض الناس من حوله، فما بالك بغيره ممن ليس بمؤيد بالمعجزات. لا شك أنه أحوج إلى أن يتصف بخلق الرحمة وبأن لا يكون فظا غليظا في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. والمقصود أن هذا الخلق من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان كما أخبر الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وجوانب رحمته صلى الله عليه وآله وسلم متنوعة وكثيرة، شملت شتى نواحي حياته، مع الصغار، مع الكبار، مع الذكور، مع الإناث، مع الجهال، مع المتعلمين، مع الغرباء، مع الأعداء، مع الحيوانات. شملت رحمته عليه الصلاة والسلام هذه النواحي وغيرها. فمن جوانب رحمته كما سمعت أنه كان رحيما بالصغار، رحيما بالصغار، يعلمهم، يربيهم، يمازحهم، يداعبهم، وهو من هو صلى الله عليه وآله وسلم. ألا تعلمون حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وهو حديث مشهور؟ قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. الحديث معروف. هذا من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الصغير، وانظر كيف حفظه لنا ابن عباس، فكان حديثا عظيما في التوكل على الله والثقة به وفيما يبني عليه المسلم عقيدته. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحسن بن علي كما في الصحيحين عن أبي هريرة، وقد رآه يأكل تمرة من تمر الصدقة: كخ كخ، أما علمت أنا لا تحل لنا الصدقة؟ يعلمه ويربيه. جاء في بعض روايات الحديث أن بعض الصحابة قال: يا رسول الله، ما عليك من هذه التمرة لهذا الصبي؟ ما عليك تمرة صغيرة واحدة لهذا الصبي، ما عليك؟ قال: إنا لا تحل لنا الصدقة، يعني يربيه على البعد عن الحرام ولو كان يسيرا. وهذا من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا أيضا في الصحيحين عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال عمر: فما زالت تلك طعمتي بعد. هذا من جوانب رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بالصغار، وكان كما سمعت يداعبهم ويمازحهم. ففي الصحيحين عن أنس أنه كان له أخ صغير ومعه طير يدعى النغير، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي ويقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ما فعل النغير؟ وأورد الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدلع أو يدلع لسانه للحسن بن علي، فيرى الصبي حمرة لسانه فيبهش إليه، يبهش إليه فرحا ويقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يخرج لسانه حتى يرى الصبي لسانه عليه الصلاة والسلام فيرتاح لذلك، يداعبه بمثل هذا. وكان يداعب زينب بنت أم سلمة فيقول: يا زوينب يا زوينب. وكان عليه الصلاة والسلام ربما صلى فيأتي الحسن والحسين فيثب أحدهما أو كلاهما على ظهره وهو ساجد، فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما، فإذا أكمل صلاته قال: اللهم إني أحبهما فأحبهما. هذا من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا في أحاديث كثيرة يطول سردها. ومن جوانب رحمته عليه الصلاة والسلام رحمته بالنساء، كان رحيما بالنساء بشكل عام ورحيما بزوجاته بشكل خاص. فمن رحمته العامة بنساء الأمة أنه وصى الرجال بهن، كما في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. يحذر الزوج من أن يتعجل إذا رأى من زوجته ما لا يعجبه أن يتعجل في طلاقها. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وفي حديث عمرو بن الأحوص الجشمي عند ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم كالأسيرات عندكم. يوصي عليه الصلاة والسلام بالنساء في أكثر من حديث. وأما رحمته الخاصة بنسائه ففي ذلك أحاديث كثيرة في شمائله عليه الصلاة والسلام، تجد كثيرا من الأحاديث عن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعامله معهن، بتعليمهن الخير وحثهن عليه وتحذيرهن من الشر ومداعبتهن وممازحتهن والصبر على ما قد يحصل منهن. فمن ذلك ما في الصحيحين عن زينب رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح الليلة من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، ثم قال أيقظوا صواحب الحجرات ليصلين، فيا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. يطلب إيقاظ زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة، وهذا من رحمته بهن. ولما مر بميمونة كما في صحيح مسلم مر بها وهي قاعدة تذكر الله في الغداء، ثم رجع إليها وقت الضحى وهي لا تزال على تلك الحال، قال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال أما لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، يدلها على خير أعظم من الخير الذي كانت عليه، مع أنها ما قصرت في الخير. وهكذا لما سمع أم حبيبة بنت أبي سفيان كما في الصحيح أيضا وهي تقول اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، قال عليه الصلاة والسلام دالا لها على ما هو أفضل، لقد سألت الله لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر لكان خيرا وأفضل، أو قال لكان أفضل. نعم أيها الناس، هذا من حرصه صلى الله عليه وآله وسلم لنسائه أن يتعلمن الخير، أو على نسائه أن يتعلمن الخير وأن يحرصن عليه وأن يحذرن من الشر. لما قالت عائشة رضي الله عنها كما عند الترمذي يا رسول الله حسبك من صفية أنها كذا، قال بعض الرواه تعني قصيرة، قال عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمات لو مزج بها البحر لمزجته، يعني من شدة نتنها وقبحها. قالت وحكيت له إنسانا، فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. هذا من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يمازحهن كما سمعت ويداعبهن. سابق عائشة رضي الله عنها، أمر الجيش أن يتقدموا، أمر الرفقة أن يتقدموا ثم سابقها، وكأنه جعلها تسبقه عمدا، ثم انتظر مدة وجاءت فرصة فسابقها وقد بدنت عائشة رضي الله عنها فسبقها وقال هذه بتلك السبقة، هذه بتلك السبقة. وأورد الشيخ المقبل رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عائشة رضي الله عنها أن سودة رضي الله عنها دخلت وبين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة أكلة خزيرة، فقالت لها عائشة كلي، فقالت لا أكل، فقالت كلي أو لألطخن وجهك أو لألطخن وجهك، فأبت فلطخت وجهها، فقال عليه الصلاة والسلام إلطخي وجهها، يعني افعلي لعائشة مثل ذلك، فلطخت وجهها. ثم سمع صوت عمر وهو يدعو فقال قوما واغسلا وجوهكما. وتعلمون حديث أم زرع، حديث عائشة لما قصت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصة تلكم النسوة اللاتي تعاقدن وتعاهدن على أن تذكر كل امرأة منهن صفة زوجها وحالها معه، فبقيت عائشة تحدث النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وهو يستمع لهذا، فلما أكملت قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما قال لها أنا محمل هموم الأمة ومشاكلها وغمومها ثم تأتين لتضيعي وقتي بمثل هذا الكلام، يتعبد لله بإحسان معاشرة أهله، وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومن جوانب رحمته صلى الله عليه وسلم رحمته بالجاهلين بالجهال، يعلمهم بأحسن الأساليب وأجملها حتى ربما وقع أثرها في قلوبهم فبقوا يتذكرونها ويحكون لنا شأنها. هذا معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم. لما سمع رجلا يعطس في صلاته شمته وقال يرحمك الله، فالتفت إليه الناس ورموه بأبصارهم. قال ما شأنكم وثكل أمياء، ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته فبأبي هو وأمي ما رأيت قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وعند الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه وهو أيضا في الصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه فأتاه فتى فقال يا رسول الله إذن لي في الزنا، إذن لي في الزنا. انظر إلى هذا السؤال، لما سمعه الصحابة نهموه وقالوا مهما، فقال عليه الصلاة والسلام دعوه، ثم قال ادنه فدنا، فقال ادنه فدنا، حتى جلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتحبه لأمك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاته. أتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم. أتحبه لأختك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم. ثم أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ وهو يقول لا والله، جعلني الله فداءك. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمه بهذا الأسلوب العظيم. ثم وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على صدره ودعا له بأن يطهر الله قلبه، بأن يطهر الله قلبه ويحصن فرجه. قال أبو أمامة فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. قال الشيخ مقبل رحمه الله بعد هذا الحديث فيا لها من موعظة للدعاة إلى الله، يا لها من موعظة للدعاة إلى الله، يعني أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا. وأورد الشيخ رحمه الله في مسند عائشة رضي الله عنها ما رواه الإمام أحمد أن رجلا من الأعراب اشترى منه النبي عليه الصلاة والسلام جزورا أو جزائر بوسق من تمر الذخرة، وتمر الذخرة العجوة، على أن يعطيه إياه إذا وصل إلى البيت. فلما وصل إلى البيت التمس فلم يجد هذا التمر، فخرج وقال يا أعرابي إن اشترينا منك بعيرا أو جزورا أو جزائر بوسق من تمر الذخرة فالتمسناه فلم نجده. فقال الأعرابي وغدراه، وغدراه، يعني ما هذا الغدر العظيم؟ فقال الصحابة مهما قاتلك الله أيغدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم أقبل عليه مرة أخرى وأعاد له نفس الكلام، فأعاد الأعرابي نفس الكلام وغدراه، والصحابة يعودون إليه مهما قاتلك الله أيغدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام دعوه فإن لصاحب الحق مقال. ثم الثالثة مثل ذلك، فلما رأى عليه الصلاة والسلام أنه لا يفقه عنه قال لأحد أصحابه اذهب إلى خويلة بنت حكيم بن أبي أمية فقل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك هل معك شيء وسق من تمر الذخرة ونعطيك إياه إن شاء الله؟ فقالت نعم، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام مع الأعرابي من يوفيه إياه. فلما قدم الأعرابي قال أوفيت وأطيبت فجزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا لقد أوفيت وأطيبت. فقال عليه الصلاة والسلام أولئك خيار عباد الله الموفون المطيبون، يطيبون نفوس الناس بمثل هذه التعاملات وبالوفاء بما وعدوهم وغير ذلك. فما أجمل هذه الأخلاق من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جوانب رحمته عليه الصلاة والسلام أنه كان رحيما بالغرباء. ففي الصحيح عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنهم أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليتعلموا منه وتركوا أهاليهم يعني في بلدانهم. قال: وكان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما رفيقا، أو قال رقيقا. فلما رأى أننا قد اشتقنا أهلنا سألنا عمن تركنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم. وذكر له النبي عليه الصلاة والسلام بعض التوجيهات. وفي حديث أبي تميم رفاعة بن أسيد في صحيح مسلم أنه أتى والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبته فقال: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فقطع النبي عليه الصلاة والسلام خطبته ونزل وأمر بكرسي فوضع له فعلمه مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. فهذا من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بالغرباء. ومن جوانب رحمته صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان رحيما بأعدائه. وهل كل ذاك الإيذاء الذي حصل عليه إلا بسبب رحمته عليه الصلاة والسلام بهم؟ هو يريد لهم الخير ويدلهم عليه بأحسن الأساليب وأجمل الطرق، بذل معهم ما لم يبذله نبي مع أمته، فدعاهم صلى الله عليه وآله وسلم في كل المواسم والأوقات التي يرى أن الدعوة تنجع فيهم للأقربين والأبعدين عم وخص، وجعل يرغبهم ويرهبهم ويضرب لهم الأمثال ويأتيهم بالقصص إلى غير ذلك. وهو في كل هذا صابر على الأذى، يؤذونه، يشتمونه، يسبونه، ربما ضربه بعضهم، يلقون على ظهره سل الجزور وهو ساجد صلى الله عليه وآله وسلم. بل تعلمون أنه في بعض الغزوات كأحد شج رأسه وكسرت رباعيته ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. هل هذا كله إلا من أجل أنه رحيم بهم، يريد لهم الخير، ما يريد لهم الشر؟ لا أراد أموالهم ولا ملكهم، ولا أراد أن يذهب بشيء مما يخافون ذهابه، لكنه أراد أن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. ويا قوم، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ كان هذا حاله صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبر الله عن مؤمن آل فرعون. ومع هذا كله يلقى منهم أنواع الأذى في نفسه وفي ماله وفي أهله، وهو صابر محتسب صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن مسعود كما في الصحيحين: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قوم فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي حديث عائشة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرض دعوته على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فردوه ولم يقبلوا دعوته، انطلق وهو مغموم فلم يستفق إلا وهو بقرن الثعالب من شدة غمه أنهم لم يقبلوا دعوته، رحمة بهم منه صلى الله عليه وآله وسلم. فيأتيه ملك الجبال مع جبريل ويقول: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فيقول: كلا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذا كله من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم. ولما ربط ثمامة بن أثال كما في الصحيحين عن أبي هريرة في سارية المسجد وهو كافر، ربطه عليه الصلاة والسلام، أمر الصحابة بذلك حتى يرى عبادة الصحابة، عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرى أخلاقهم، يرى تعاملهم. ثم لم يكن عليه الصلاة والسلام يزيد على أن يقول له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاته، إن تقتل تقتل ذا دم. يهدد وهو مربوط بالسارية: سيأخذ الناس بثأري، عندي أناس سيأخذون بثأري لو قتلتني، وإن أنعمت ستنعم على شاك. فيمضي النبي عليه الصلاة والسلام دون أي كلام رحمة به 3 أيام وهو يتعامل معه بمثل هذا: ما عندك يا ثمام؟ حتى أثرت هذه التعاملات منه صلى الله عليه وآله وسلم على ثمامة فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن إن تعجب من هذا الشيء اليسير مما ذكر من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام فليس هذا موضع للعجب، فكيف يستغرب هذا ممن كان رحيما بالحيوانات، رحيما بالحيوانات، كيف لا يكون رحيما ببني الإنسان. روى أبو داود عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه في مسير فرأوا حمرة لها فرخان فأخذوا فرخيها، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقد جعلت هذه الحمرة تنفش ريشها خوفا وفزعا على أولادها، فقال عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. قال ابن مسعود: ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. ودخل عليه الصلاة والسلام حائطا من حيطان الأنصار كما عند أحمد من حديث عبد الله بن جعفر، فرآه جمل، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أتاه ثم جرجر وذرفت عيناه، فمسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم سراته وذفراه، ثم قال: لمن هذا الجمل؟ فجاء صاحبه فقال عليه الصلاة والسلام: أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ إنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه، أنك تجيعه وتدئبه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي داود من حديث أنس إذا سافروا فوقفوا في مكان لا يسبحون حتى يحلوا الرحال، لا يصلون الضحى حتى يحلوا الرحال عن رواحلهم كي تستريح. وأمر كما في الصحيح من حديث أبي هريرة إذا سافر الناس فكانوا في مكان خصب، في مكان خصب، أن يعطوا الإبل حظها من الأرض ترتع وتأخذ نصيبها، وإذا كانوا في مكان جد أن يسرعوا، أن يسرعوا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل بن الحنظلية: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة، أو وكلوها صالحة، ضبطت هكذا وهكذا، أي واتركوها وهي لا تزال صالحة. هذا كله من رحمته عليه الصلاة والسلام. وأورد الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصيغ الإناء للهرة حتى تشرب منه، يميل الإناء للهرة من أجل أن تشرب منه. كل هذا من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم، وجوانب رحمته صلى الله عليه وسلم كثير. والأحاديث التي فيها من هذا الكلام ومن هذا الموضوع كثيرة جدا، كيف وحياته صلى الله عليه وآله وسلم كلها رحمة منذ أن بعثه الله إلى أن توفاه الله. فلا شك أن هذا موضوع طويل، لكن أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بهذه الإشارات التي نسأل الله جل جلاله أن ينفعنا بها، وأن يجعلنا ممن يمتثلها، وأن ينفعنا وإياكم بكل خير نسمعه. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.